بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد وحن كسو جرناي سورة الأعراف تفسير كادي وحن ردن بيسي فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين إلهي سبحانه وتعالى رسوشي وحلوي دينيا wixii dadkii ku ajiibeen ummadihii loo diray ayagiina waxaa la weydiinayaa wixii ay maaragtay mursaliinta u sheegeen labadoodaba midka jawaabtii ayuu bixinaya ilaahay marka wuxuu yidhi annagu dadka waxaan u sheegaynaa ogaal ahaan wixii ay kala kulmeen labadii qolaba rusushii iyo ummadihii arrinkaasna waa ognahay oo qaa'ib kama nihin halkaasa noo dambaysay weli aayaadku sidii bay u socdaan walwaznu yowmaidin ilxaqu faman faqulat mawaasiinuhu fa ulaa'ika hum lmuflixuun aayadda sideedaad ee suuratu alacraaf buu darsiga ka bilaabanay walwaznu miisaanka acmaasha la miisaamo yowmaidin maalintaas qiyaamada alxaqu waa mid jira oo la inkiri karin oo aan baadil ahayna xaq ah marka waxaa la miisaamayo camalkii waa la miisaamayaa kitaabkii acmaasha lagu qoray ayaga laftigooda waa ku timid aqwaasha qaarkood qofkii saaxibulcamalkaa laftigiisii axaadiista qaarkood waa laga fahmayaa oo falaa nuqiimu lahum yowma alqiyaamati waznan marka la leeyahay waxaa ku timid axaadiis nebigu uu yidhi yu'taa yowma alqiyaamati birajuli samiin nin cayilan baa la keenayaa shilis ah falaa yazinu cinda allaahi janaaxa bacuuda garab kaneec oo miisaankiisu ma dhammaanayo marka qofkii laftigiisaa la miisaamay marna camalkii la miisaamay marna kitaabkii acmaasha lagu qoray isma diidana marka dhammaantood waa suuragal inay camal kale la miisaamo qofkiina la miisaamo kitaabkii camalka lagu qorana la miisaamo walwaznu miisaanka yowmaidin maalintaas alxaqu waa mid jira oo dhab ah oo aan dulmi qofna lagu dulminayn wixii uu xasanaad la yimid waxba lagama nuqsaaminayo wixii sayi-aad uu la yimidna waxba laguma darayo laguma ziyaadinayo wa nadaacu lmawaasiin alqista liyowmi alqiyaama falaa tudlamu nafsun shay-an wain kaana mithqaala xabatin min khardalin ataynaa biha wakafaa binaa xaasibiin miisaan cadaalada yuu ilaahay dhigayaa maalinta qiyaamada nafna wixii ay shaqaysatay xasanaad iyo sayi-aad lagama maaragtay dulminayo faman faqulat mawaasiinuhu miisaanadiisa qofka ay cuslaadaan oo miisaankii xasanaadka uu kafadiisa ay qaalib noqoto oo culays ay noqoto fa ulaa'ika kuwaas hum ayagu almuflixuuna waa kuwa liibaanay faraaxa waxaan ku soo sheegnay laba tafsiir almatluub wixii qofka uu dalbayay alfawz bilmatluub waa noqotaa waxay noqotaa aldawaam walbaqaau sarmadi fi naciim qofka inuu baaqi ku noqdo nicmada joogtada ah faman zuxzixa can annaari wa udkhila aljannata faqad faaza waa liibaanay qofkaas oo wixii uu rabay ayuu gaaray faman faqulat mawaasiinuhu miisaanyaalkiisii qofkii ay cuslaadaan fa ulaa'ika kuwaas hum ayagu almuflixuuna waa kuwa liibaanay suuratu lqaarica waxaa laga cabiray faman faqulat mawaasiinuhu fa huwa fii ciishatin raadiya ciishatin raadiya marka jannu qofkaas uu galay waman khafat mawaasiinuhu miisaankiisii qofkii uu khafiif noqdo oo sayi-aadkiiba cuslaaday fa ulaa'ika kuwaas alladiina waa kuwa khasiruu anfusahum naftoodii kuwa gabay naftoodii bay khasaariyeen raasumaalkii ay lahaayeen oo adduunyadan loo keenay oo acmaal wanaagsan inay sameeyaan ilaahay naftooda ay ka gabaan إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم يغفر لكم ذنوبكم أبا المريد وطاس قفنا مركز رأس مالكي سوى عمر جيسي ساعده دقيقته مالمه أسبوعي بشي سنواتك وحاصلا ووقتي لو تلقى لي أو خساري أو سكفى إليسا قفنا وكفى إليسا أو حق لي ساعده يبليه يسنواتك خير مركز هالي مارة أبا المريق ونأكسا ومن خفت موازينه فأمه هاوية خسارة ذي الكاسو ميزان كيس خفتي وفضل راضي فأمه هاوية نارو يكرا فهو في عيشة راضية في جنة عالية ومن خفت موازينه ميزان يالكيس خفتي أي فضل راضان فأولئك كواس الذين خسروا أنفسهم وقوة نفتو ذي خساري ووحي لقربي وإلهي ساري تكاليف شرعية وما ارتكسوا بحوايين مالك خساري قلب فاسو مالك محيا في جهنم خالدون سيدة فهمه هاوية جهنم ان قوة عريان كواس مالك قف انو كفا ايدي ساعات عمر ييسا متكاسا اهمارتي متك او خساريي اما او كفا ايدي وقتي ونوراي عمر جيسا وجواهره وحاذ قارئه قفنا عمر جيسا وحقود لماين يا معاصي يا حرام قفنا وحقود لماين يا وناك وانا لسوي الديني عمر جيسا وحقود لماين سي وحي إلهي مارتي كبري وعلمي محا مارتي كسامي سي حراه يمحاكم بحسي سؤال وقفوهم إنهم مسؤولون ولو الدين ذاته ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايشة قليلا ما تشكرون إلهي وعضو مديسة كما نضيسنا يا أما كقال نضيسنا يا وحي مكانيي وللك لغا مكانيي ونظر لغا ليي للك قرار بالله غدقي ذلولا فامشوا في مراكبها وكلوا من رزقي وإليه النشور إلهي أمارتي أدلاعي وبيان أرب أدلاعي نرب الله سهلي أرزاق بالسيي مرا الله سبحيي وحاصد وتمكين في الأرض نلقي الله مكانيي وقرار الله قدقي وعن ديدنين مالو بسانيو مالو بارانيو ولقد حقيقة مكناكم في الأرض نلكيبان إذا مكانيني وكو تصرفيسان وماشارتين آذيسين قناعسي ماشارتين لسانيسين ماشارتين أقوضانيسين ماشارتين مارتو حكراس وبحيسين أدبارانيسين وتمكين في الأرض هذه نلكي مارتو كديدي لها وكلها قدومي لهاي مركها كو استاكتب وتمكين مجره هذا فمشو في مناكيب هالي طبركي هذا كو صعود نلكي وكاكس عاقف محمد ديدان ولقد مكناكم في الأرض للكبان إذن مكنيني أو إذن سخيرني وجعلنا لكم وحان إذن يالني فيها للكي معايشة نرلبا إذن يالني عيش أكون ولا نيسين أرزاقة ما وحبارة نيسين وحتبعة نيسين وحدسة نيسين قنعسة نيسين ومعايش نرلبا إله إذن سمايي قليلا ما إن يربى تشكرون إلهي كشكر نيسا شكر آد إير وقليل من عبادي الشكور dadkii nicmada ku shukri lahay waa yar yihiin, qaliilan maa in yar baa tashkuruuna, ilaahay uga shukrinaysaan nicamtaas uu idiin galay. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين. إلى نقبر رجنا يا بن آدم كان مقام وناكسا وشرف له أبها إنسيي وعدي إبليس inuu calow u yahay oo xaasidnimo uu la damacsan yahay asaga iyo caruurtiisa, si marka ay uga digtoonaadaan oo dariiqiisa aysan u raacin baa ilaahay nooga digay. Waxaa la muujinayaa sharafta iyo qiimaha aadam nabiyullaahi aadam ilaahay siiyey. Walaqad xaqiiqa khalaqnaakum waan idin abuurnay, yani aabihin aadam jamcaas waxaa laga wadaa maadaama asal asaga uu ahaay adikuna afartihiin waa la jamciyey. Khalaqnaakum waan idin abuurnay oo aabihin aadam baa abuurnay. Uma sawarnaakum haddana waa sawirnay suuro ilaahay ugu talagalay oo wanaagsan, fii axsani taqwiim baa lagu suureeyey. Uma qulnaa lilmalaa'ikati malaa'igtii waxaan ku nidhi usjuduu liaadama nabiyullaahi aadam usujuuda, fasajaduu malaa'igti waa sujuudeen, ilaa ibliisa moogiye lam yakun min asaajidiin, ka mid ma ahayn kuwa sujuuday. Sababta uu maaragtay usujuudi waayena abaa wastakbara, sida aayado kale qur-aanka alla noogu caddeeyey waa diiday inuu sujuudo, sababtaasna waxay ahayd kibir, uu kibray oo uu yidhi khalaqtanii min naarin wa khalaqtahu min tiin, anigana waxa iga abuurtay naar, asagana waxaa ka abuurtay dhoobo, anaa ka qiimo badan oo ka sharaf badan, amarka ilaahay buu diiday. Qiyaas ayuu la aaday qofkii ugu horreeyey oo qiyaas faasida isticmaalona noqday Ibliis. Markii la fiiriyana dhoobada iyo dabka waxaa qiimo badan oo nafci badan dhoobada, maxaa yeele waxbaa maarata lagu abuurtaa, waxbaa lagu dhistaa, waa degan tahay dabku, laakiin waa takhriib iyo maaragtay wax gubid iyo fudayd baa ku jira labadooda. Markii nafcigooda la fiiriyo waxaa nafci badan dhoobada. Walaqad khalaqnaakum waan idin abuurnay, abuurkaas waxaa laga wadaa yacnii iyo taswiirkaba aadam, si aayadda qaybta kale ay isku qabsato. Uma qulnaa lilmalaa'ikati walaqad khalaqnaakum waxaan idin abuurnay, uma sawarnaakum haddana idin suureynay, yacni aabihin aadam baa ilaahay abuuray oo suureeyey. Uma qulnaa lilmalaa'ikati malaa'igtii waxaan ku nidhi usjuduu liaadama aadam usujuuda, amar ilaahay yidhi. Fasajaduu malaa'igtii waa sujuudeen ilaa ibliisa kaana min aljinni, asagu ka mid ma ahayn malaa'igta, maxaa yeele malaa'igtu amarka ilaahay ma caasiya, laa yacsuuna allaha ma amarahum wayafcaluuna maa yu'maru, ilaahay marna ma caasiya, laakiin ibliis isyaan buu sameeyey, malaa'igtu kuma jirin marka. Kaana min aljinni fafasaqa can amri rabbihi afatattakhiduunahu wadhuriyatahu awliyaa min duuni وهم لكم عدو إلى أساس نوشا. فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين، أسجد ما أهين ذاتك سجودي ما رأيت كم ما أهين. قال الله وحيري ما منعك محاكا منعي إبليس الله تسجد أن تسجد، سيدة آياتك ما منعك أن تسجد لما خلقت، سورة فاسر وشاهد لا أسمك ولتوكيد النفي، نفي جبل أتكي قرآن كان مركب وإن لسكو فاسره وآيات قائب تكلا أن تسجد كجرت طنا مركب ألا تسجد معنى أن تسجد. ما منعك محاكو ديدي وكارب وكو منعي كامن إي الله تسجد إن سجود محاكو ديدي إذ أمرتك مركا سجودك أمري. قال إبليس أنا خير منه آدم أنا خير بدن صلبتها خلقتني من نار أنا نار بايغا أبورتي وخلقته من طين آدم طالك أبورتي أنا كفي عن مركا أنا كفي عن محاولة السجود يا وشاغين وكفي عن ياهي آدم وكفي عن ياهي يا وشاغي كما في عنا حي الله أبا مارتي أبوري أو مارتي عندي سكو أبوري ملايكة أمري سجودا لبري مقعي بدن أصاب مرني وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قال لا علم لنا إلا ما علمتنا مركز علي أشاك آدم وقعيد مركز علي هاي أنا ما دام أنا هاي نن في عن نن في عن هذا إنه مارت نن كلي تأس جوده صح ما أنا لي مركز واحد جريم وحاس وبيان أه مركز ملايك توحلق أبو ري سيدة حديثة كنت مد نور خلقت الملائكة من نور وخلق إبليس من مارج من نار دبا لك أبو ري أولل وخلق آدم مما وصف لكم وضاب وراب سيوة المار قال الله إرما منعك إبليس ومحاكو ديدي الله تسجد إن تسجود إذ أمرتك مركك أمري قال إبليس وحيري صوت شيء أنا خير منه أنا كخير بدن آدم خلقتني من نار أنا نار بايغا أبورتي وخلقته من طين أسغنا قوابك أبورتي مرك قياس فاسد وح استعماله إبليس ما وهريي كرة مارت باباي بطي كلمة وقياس تنوي قرح أبودي أما ضيح مقاييس أما قياس أن جرين أي مارتي قاتل قال لو عيري فاهبط منها كهوب وحص منها ضمير كحقول لابنيا أكثر المفسرين وإيرادان جمدي قرن وإيرادان منزلدي ومارتي جوغي سيكستال إيرادو فاهبط منها كهوب فما يكون لك كومها بونا أن تتكبر فيها إن استبرسيت فاخرج بح إنك من الصاغرين وحتامد ليتا أو حقرا ننفي عن مئهد أروح أسوهي ستي إن الخير بلانت هاي لكن خير ضرر إيا بلايو إيا مارت أمر ديدو إيا تمرد طواتا فلاقاتا أمرك إلهي ديدي أمرك إلهي قف ديدنا قف خير لما أهان مارك وعا الولا دغمي أما لقوا على المرية وحي وقصد يوربي بدل كيسي أما لد كيسي إن نقضي اللعين والله فقيه قال الله يرفه بيت منها كهوب أما جندي أما منزلتي أجوبتي فما يكون لك كوما هبونا مناسب كوما أن أنت تكبر فيها إن أدسكو كبرسيت فخرج بح إنك من الصاغرين وحكمت عددك اللي تأحقرا قال وحيري إبليس أنذرني الله يسوك إلى يوم يبعثون إلى عددك ما أنت لصواب بحين أيها لي كادي كل هذا أنا ما أرتي وح أنا ما أرتي وحلومي أيام كنت ترقى للمركة لي كادي مدهلسي فرصة قال أنذرني إلى يوم يبعثون إلا ما أنت تدك الأصابع هنا أيه قالوا إيه كاد أنذرني يعني انتظرني يسوع قالوا إيه كاد قال الله يري إنك من المنذرين وحكم تدك للسجين إلى يوم الوقت المعلوم إلى ما المعلوم إلى أجي هاي قالوا كاد مرك إلى وكو أجيبه ويديسته حكمت يا إرادتي الله يا مشيئتي سي oo aan wax khilaafi kale aysan jirin buu alla yidhi innaka min almunvariin dadka la sugayaa ka mid tahay. Qaala wuxuu yidhi ibliis fa bimaa aqwaytanii lumitaanka aad ilumisay baa ku dhaartay, yacni sababta yacni maadaama la ilumiyey la aqcudanna lahum bini aadamka waxaan u fariisanayaa siraataka almustaqiim wadaadi toosneed baan waddo kale ka jeexanaya ag fariisana. Waa kii duruuqda shayaadiinta walaa tattabicu subula fatafaraqa bikum can sabiilihi. Qaala fabimaa aqwaytanii lumitaanka aad sidaa ii lumisay baan la aqcudanna lahum bini aadamka u fariisanayaa siraataka almustaqiim wadadaadii toosneed. Thumma markaa ka bacdi la aatiyannahum bini aadamka waxaan uga imaanayaa min bayni aydiihim hortooda wa min khalfihim iyo xagga dambe dhabarka wa can aymaanihim iyo midigyaalkooda wa can shamaa'ilihim iyo bidixyaalkooda walaa tajidu mana helaysid aktharahum intooda badan shaakiriina inay ku shukriyaan ilaa qaliilun min cibaadiya shukura jirta. Shaydaan sidaasuu asagu ku dhaartay. Suma la aatiyannahum markaan waddadii u fariisto la aatiyannahum waxaan uga imaanayaa min bayni aydiihim hortooda wa min khalfihim gadaalkooda wa can aymaanihim midigyaalkooda wa can shamaa'ilihim iyo shimaal waa bidixdii walaa tajidu mana helaysid shaakiriina aktharahum badidooda shaakiriina inay kuu shukriyaan. Marka yacni ninkaan macaasidii buu dadka u qurxinayaa hore iyo gadaal iyo midig iyo meel kasta xaggii sare unbaa ka baxsatay meeshii naxariista ilaahay ka soo degaysay kor ma sheegnaso, laakiin jooyinka intii badnaad waa sheegay. Marka jamiicu duruq alkhayr wa sharri buu maaragtay yidhi waa imaanaya meel kasta waa luminayaa wax adiga maaragtay kugu shukriyana intooda badan ma helays. Arrinkaas marka wuxuu ka ahaa isaga malo uu dhahayay, laakiin malihiisi wuxuu waafaqay waaqicii dadka hadda ay ku nool yihiin. Walaqad sadaqa calayhim ibliisu dhannahu fatabacuu ilaa fariiqa min almu'miniin. Ibliis waa ka run sheegay malihii uu awal haystay, dadkii marka intoodii badnaad waa raaceen wax yar oo mu'miniina moogiye. Qaala wuxuu yidhi alla ukhruj minhaa ka bax jannada ama manziladii aad joogtay mad'uuman adoo lagu ceebeeyey, mad'uuman yani waa dhammi adoo lagu haydaarteeyey lagu maartay ceebeeyey madxuuran haddana naxariista alle lagaa fogeeyey. Madxuuran yani waa matruud almabcuud la fogeeyey. Ukhruj minhaa ka bax mad'uuman adoo maaragtay eedaysan oo lagu eedeeyo xumaan iyo balaayo wata madxuuran haddana la fogeeyey naxariista alle laman tabicaka minhum bini aadamka wixii ku raaca la amlacanna jahannama jahannama ayaa ka buuxinayaa minkum ajmaciin dhammaantiin adiga iyo waxaad duufsatay waxaa laga buuxinayaa naarta jahannama. Laman tabicaka minhum wixii ku raaca oo bini aadamka la amlacanna jahannama jahannamaan ka buuxinayaa minkum adinka ajmaciina dhammaantiin. Qaala idhab faman tabicaka minhum faina jahannama jazaa'ukum jazaa'an mawfuura wastafziz man istadacta minhum bisawtika waajlib calayhim bikhaylika warajilika washaarikhum fi lamwaali waalawlaadi wacidhum wamaa yacidhum shaytaanu ilaa ghuruuran ina cibaadii laysa laka calayhim sulطaanu wakafaa billahi wakiila. laakiin addoommada ilaahay ma dhowaan karo, waa laga ilaaliyey oo wax xujaa kuma leh, wixii kale laakiin waa duufsaday. وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُرِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْآتِهِمَا وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا أَنْ تَكُونَا مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ. إِلَٰهُ نُوحٍ شَيْءَ يَا نَبِيُّ اللَّهِ آدَمُ in loo baneeyey asaga iyo xaaskiisii Xawaa jannada inay ka cunaan miraheeda meeshay rabaan, laakiin loo diiday hal geedo mucayan oo aan qur-aanka lagu sheegin, geed la tilmaamayo farta lagu fiiqayo, le geeddaas ugu dhowaad, geeddaas haddaa cuntid waa ku dhammaatay, daalim baa noqonaysa. شيطان مركو أغاذي وا وسواسيي وا قلقاليي مركي أو مارتي قلقالنا إنه وحو كسوا قلي بنا هذا نقول جعليا ملكي إيو وارتان إنه بقرتوي إيو هلا أما هو الدنيا ذا ولي يسسك جوه وا هو دارتي وا هو نصيحين يا هل أدلكما على شجرة الخلد وملك لا يبلى سورة ضاه جيدا ضاه انتي ناس كواريسي ما ينتسيها هي ملكي عن أماني ملك لا يبلى عن باليوني دارنا وقود داري مركا مؤمنكم إلهي ملك الله دارتي انو دقما لغي يابا سيدي اسكر راعي دارتي بو قد دقمي نبي الله آدم ويا آدم آدمو أسكن دك أنت وزوجك أذيك إيو حاسك آغا الجنة جمد دك فكلا عنا من حيث شئتما ماشا دونتان كعنا مراه جنة ولا تقربها اسكن قدواننا هذه الشجرة يلا فرط الله في قي معينة لكن هذا ما شيء جدا واحد طيب haddii faa'iido ku jirto iyo maslaxo wana loo sheegi lahay, waxaa la dhihi lahay waa geed fulaan, laakiin lama sheegin haadii shajara geedaas ku dhowaanina haddaad u dhowaataa fatakuuna min aldaalimiin waxaa noqonaysaan kuwa daalimiina. Fa waswasa lahumaa labadoodii waxaa waswaasiyey Xawaa iyo aadam ashaytaanu shaydaan baa waswaasiyey liyubdiya lahumaa labadooda inuu u muujiyo maa wuriya canhumaa wixii laga qariyey min sawaatihimaa cawradooda. Sawa waa wixii qofku uu ka xumaado markuu arko, hadduu qof hadduu isqaawiyo waa qurxoon yahay hadduu qofkii, laakiin qofku hadduu barka iska dhigo qof walba indhow ka laabanay ama dumar ha noqoto ama rag ha noqoto waa sawa wax ku xumaynayo. Marka cawradiina inuu muujiyo ayuu maaragta ku talagalay Ibliis, wa qaala wuxuuna yidhi maa nahaakumaa rabbukumaa rabbigiin idinkama reebin can haadihi shajarati geeddan cunitaankeeda ilaa an takuunaa malakayni inaad noqotaan laba malag aw takuunaa min alkhaalidiin ama aad noqotaan kuwa adduunka ku waara sababtaas laydinkugu diiday. Wa qaasamahumaa labadoodii ayuu u dhaartay aadam iyo Xawaa innii anugu lakumaa labadiina la min annaasixiin dadka idiin naseexeynaya ka mid ah, waa been turfatar kaadib ah waa idiin naseexeyna wle xaggee uga naseexeeyey amarkii ilaahay iyo wixii alla uu ka reebay oo la yidhi ولا تقربا وقلي نهي يجيب وقلي مركز الله وإذن نصحين مركز توب. فوسوس لهما ويا آدم آدم أسكن أنت أذيك إيا وزوجك حاسك حواء الجنة جنة الدقة فكلا عنا من حيث شئتما ماشي أدوانتان ولا تقربا هذه الشجرة قيد داسنا هاو دواننا هاولنا ما هاو دواننا فتكون هذا دواتان وحن نقول إسان من الظالمين ظالمين تقوى كمذا فوسوس اللهما لبدو ذي وحا وسواسي الشيطان شيطان با وسواسي ليبدي اللهما سوء موجيه ما وري عنهما وإلا قريي من سوآتي ما عرضه إنه سوء كشفه أي مارتي دوني وقالوا حنكيري ما نهاكما ربكما ربكين إذا كمان نهيين وإذا كمان ريبين عن هذه الشجرة جدا ليري ولا تقربا لو النهي إلا أن تكونا ملكين إن النقطان لما ملك أو تكونا أما أد نقطان من الخالدين كوه وارا اسك الجوغة ولقود عن لبان وقاسمهما لبذي أيه لارتي إني أنقل لكما لبذينا لمن الناصحين وحنكم ده دقي ذي نصحين إلهي مكادو لارتي واسك آمينك آدم مؤمن كما إلهي مكوخ خداع أولو لكرة بصورة قلة فدلاهما وسمبرعيي بغرور كذا ومارتي وشيطان كذيي أي مارتي سمبرعيي فلما ذاق الشجرة ذاقا لبدو ذي مركي تدميان آدم يحوى الشجرة قيدي بدت لهما وحا أموقتي سوآتهما عورده ذي أول قرصوانات بابناك التميد وطفقا وحي بلابين لبدو ذي آدم يحوى مردي عورده أي بناك التميد يخصفاني إني كل جنيان عليهما سوآتي سوآتينك من ورق الجنة جنة علامه بركة بكتان وناداهما ربهما رب قد بقول لواقي آدم يحوى ألم أنهكما صائر كمرهب عن تلكما الشجرة جيدا عمتان كذ صائر مبهن هاو دواننا وأقول لكما صائر مبهن إن الشيطان شيطان لكما لبذين عدو مبين وعدو عداو النمذيس أي عده سؤال وسيلة إذا ما الشيقين بناء هذا كان أساس الوين إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا لكن عدو لك من لغم صاحبا لك نكتين شيطان كبار الله صاحبا يوحي وربي معاصي أي لحق لي مركز دفع قرحنا وقد لقى يوحفي عن أو استريحي فدلاهما بغرور لبدو ذي آدم إي حواء واسم بردحيي بغرور كذا كذيي فلما ذاق الشجرة قيد مركز أدميان وعنان بدت اللهما لبدو ذوح أموقتي سوآتهما عوريا الكود وطفقا وحي بلابين يخصفان إني كدد جنيان عليهما كركودا سوآتك من ورق الجنة جنة عليهم وحدتك هذا وحسو رأي سمايين وأرن مارت خطر يعني وحشاقي ملح سلاس إني أعيان قرآن عبري إن أي وراقة جنة عليهم كدد جيان هذا ما لقيا بين عرفتين وحصور أي كم تليا مركا نبي إن سال قد هو يحاس كيسي وارن كفريه وخطر وحنجرين أو مارتي تصوير كاس أوكينا يو وضد كل قلوا منا يو وناداهما ربهما رب جود أيك أرواقي آدم يحوى وحونا كير ألم أنهكما صيد كمرهب عن تلكما الشجرة جداس وأقول لكما صيد مدهن لبدين إن الشيطان لكما لبدين عدو مبين عدو عدو النمدي عدها إيسا قرصانين قالا وإيرادين آدم يا حواء ربنا يا ربنا ظلمنا أنفسنا نفتني أيام ظلمني قردر عن سميني مردي عن خلافني يعني وحيانا قررتي هدي أن لنمت وإن لم تغفر لنا هدي هذا نود بالآف وترحمنا هذا نوم حريصا لنكونن وحان أهاننا من الخاسرين ضدك ما رتي خساري أو وحي اللي قربي إيو ما رتي وحي وحلقوا بدل الله ضدك يعني لفوه دي قبار مغرهن قالا وإيرادين آدم إيا حواء ربنا يا ربنا إننا ظلمنا أنفسنا فتلقى آدم من ربه كلمات أنصام الرغم سورة البقرة كلمات بقوانا ربنا ظلمنا أنفسنا نففيالك نبان ظلمني وظلمك نقانا يوضع الشيء في غير محله أرنك لقره يا تحقلين أو عنان مركز ظلمه دردر سمايين وإن لم تغفر لنا هدي هذا نود بالآفن وترحمنا هذا نون حريصا لنكونن وحن أهانينا من الخاسرين ذك خساري إلى أن أود بالآفن فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم ولغى أقبله ثم اجتباه ربه وتاب عليه وهدى قال الله اهبطوا هابط بعضكم قاركين لبعض قارك كلا عدو أسوى عدو وقه إبليس إيه حاوة إيه آدم إيه وإحنا صدر قال الله اهبطوا هابط بعضكم لبعض عدو قاركين قارك كلا أسوى عدو وقه والله سنيسين ولكم وحليدهم في الأرض دولك مستقر ميلات كسقناتان وقرارها ومتاع فاحا يليدهم إلى حين إلى وقت لغقاره وقت يجشينا دم الله إذن إلى لغقاره ماشا أصبع كسقناتان ولكم في الأرض دولك وحليدهم مستقر ميلات كسقناتان وقرار إذيئة ومتاع إراحة إلى حين إلى مدلق الجار وقتي قال الله يري فيها نوكا أي تحيون كنا ولا نيسا وفيها نوكا أي تموتون كل ما نيسا ومنها نوكا أي تخرجون لذي كسو صار الدنيا ما بدأ في سير نوكي مركب رأسا لقى أبوري إذا لقى أبوري آدم أصيّا مركا وحكا صلقات لغي ماشي لغونا وران لها ماشي مركا لانتلس قليل لها ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا إيه ماشي لغا صبيحنا قال ألو يرفيها ملكي أيا تحيون أتكون وران إيسان عركم وران إيسان ملكو وفيها تموتون ملكي بات كل من إيسان ومنها تخرجون dulki wala idinka soo bixinaya markii qiyaamada la soo saarayo qabuurti waxa la mitaamina khalaqnaakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra suratu taha ya bani adam qad anzalna alaykum libasan yuwari sawatikum wa rishan wa libasu taqwa dhalika khair ذلك من آيات الله لعلهم يتذكرون إلهي أنه قال ذي سنة وحاء الناس مايي أعه إنه اللباس مايي علي بر إيه وحاء اسكو قرحيه وابن آدم اسكو قرحيان وحاء أسطر يا عوردي إيه وحكا زيادة عورده وحاء الله أسطر أعه من باب التجميل وحنا ضروري أو على قام مربان عورض إن لا أسطرة وارد إن دتك عوانتها الدين كلاهين oo qaawan sida afrikaanka qaarkood ama meelo kalena adduunka kolle waa laga helaa. Dadkaas marka waa dad nicmadii ka qadsan oo aan ka faa'iidaysan. ilaahay wuxuu noo soo dejiyey dhar aan isku asturno. yaa bani aadam, bani aadamow wax ka baxsanaya ma leh. bani aadam waa ilmo aadam. qad anzalnaa waxaan soo dejinay calaykum dushiina libaasan dhar. dharka maxaa laga faa'iidaysan? yuwaari dharkaas wuxuu qarinayaa asturayaa sawaatikum xumaanyaalkiinna waa cawaadkiinni. maxaa yeelay qofka waa xumaynaysaa hadduu iska marka dharka iska dhigo waa saw'a. wariishan iyo wax laysku qurxiyo oo ka ziyaadsan wixii cawrada lagu asturayay dhar kale oo ka badan. yaa bani aadama qad anzalnaa calaykum waxaan dushiina ku soo dejinay libaasan dhar yuwaari sawaatikum dharkaasoo astura oo qariya cawraadkiina wariishan iyo wax laysku qurxiyo. riishka oo maa yutajamalu bihi daahira, kan hore marka oo cawrada asturaya waa daruura, riishkuna waa wax takmiil iyo ziyaado ah oo ka ziyaasan intii daruurada ahayd. واللباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. واللباس التقوى عبصيدة أركيدة ومفسرين تقارك وذي كفسرين وحضتك متقين تقياما إلا بسنة أيام أما إيمانك أما عملك صالحة أما إلهي عبصيديس وحاصدا والكفسرين. واللباس التقوى cabsida dharkeeda daalika khayrun kaasaa ka fiican midkaan. daalika min aayaati illaahi kaas waxay ka mid tahay aayaadka ilaahay, calaamaadka ilaahay lagu garanayo awooddiisa iyo koonkan isaga inuu maamulo oo cibaadada uu mutaysto. aaya bimacna alcalaama wax lagu garan karo waxa abuuray koonkan oo maamulaya alle inuu yahay khaaliq ah oo awooddaas leh waa calaamad. aayaadku waxay noqdaan aaya kawniya qadariya oo waxaa dakoonka laga arkayo oo qoraxda iyo dayaxa iyo xidigaha iyo dabaylaha iyo waxaasoo dhan waa aaya. ina fii khalqi samaawaati walardi wakhtilaafi alleyli waalnahaar kulila aayada lagu gabagabeeyey. aayaadna waa aaya diiniya sharciya oo aayaadka qur-aanka iyo kuwaas waa aayad diin sharci ah. marka labaduba waxay tusinayaan ilaahay waxdaaniyadiisa iyo qudradiisa. walibaasu taqwaa daalika khayrun kaasaa ka khayr badan midkan kale. daalika min aayaati illaah ilaahay aayaadkiisa faraha badan oo lagu garanayo ilaahay subxaanahu wa tacaala awooddiisa ay ka mid tahay. lacallahum dadka waxay mudan yihiin likay yadakaruun inay ku waansamaan waxaas ilaahay nicmad u siiyey nicmaadka faraha badan ilaahay inay ku xasuustaan. yaa bani aadam, bani aadamow laa yaftinannakum ashaytaan shaydaan yuusan idin balayn yuusan idin fidnayn kamaa akhraja abawaykum sida labadiinni waalid waa min baabi ghalaba abawaykum laba aba maahane waa aabihi hooyo aadam iyo xawaa laakiin hooyadii waxaa lagu daray aabiha laga dhigay waa min baabi ghalaba sida qamarayn loo yidhaahdo laba qamar maa jirta dayax iyo waxaa jira qamar shamso iyo qamar. yaa bani aadama, bani aadamow laa yaftinannakum ashaytaanu shaydaanku yuusan idin balayn oo uusan idin imtixaanin oo idin hallayn kamaa akhraja abawaykum sida labadiinni waalid u soo saaray min aljannati jannada uga soo bixiyey fitna iyo imtixaan. sidaasoo kale yaan shaydaanku idin fidnayn yanzicu canhumaa labadii waalid wuxuu ka siibay libaasahumaa dharkoodii markay ku asturnaayeen buu ka siibay liyuriyahumaa inuu tusiyo daraaddeed sawaatihimaa cawraadkooda liyubdiy allahumaa maa wuriya canhumaa min sawaatimaa soo mar yanzicu canhumaa labadii waalid wuxuu ka siibayaa libaasahumaa dharkii ay qabeen liyuriyahumaa inuu tusiyo sawaatihimaa cawraadkooda oo markay ay geeddii cuneen baa dharkii iyo wixii asturka ahaay ay ka furteen innahu shaytaan yaraakum wuu idin arkayaa huwa isaga wa qabiiluhu iyo maaragtay qabiilkiisa iyo noociisa sambalkiisa min xaysu meel bay idinka arkayaan laa tarawnahum adigu aadan ka arkaynin ayagoo idin jeedaan ibliis iyo waxla maaratay hal maalo cawaantiisa qabiilku waa noociisi wa laakiin adigu ma jeedi khidmadiis iskama ilaalin kartiin maxaa yeele ma arkaysiin asagu laakiin waa idin jeeda innahu ibliis shaytaan innahu shaytaanka yaraakum huwa asagu waa idin arkayaa wa qabiiluhu iyo noociisa sambalkiisa kuwa ah min xaysu meel buu idinka arkayaa laa tarawnahum adigu aadan arkaynina dad marka jinni arag wax la yidhaha ma jiraa mar jinni wax arki kara mar dada qur-aanu jinni arag baan ahay oo maaragtay waa la hadal aqaanaa waa jiraan wax u waxyoonaya laakiin ma arki kartiin adig wax loo jeedi kara ma aha waa wax ilaahay uu tashakul iyo nooc ay rabaan iska dhigi karaa malaa'igta iyo shayaatiintu tashakul bay leeyihiin bini aadan iska dhigi karaan waxbaa ilaahay siiyey laakiin aadanuhu maya bini aadanku waa sida ilaahay u talagalay mana duulo bini aadan maxaa looguma talagelin qolaba waxbuu ilaahay u talagalay dada waxay ku leeyihiin anna waa duulnaao hawadaa marnaao meelahaasaan tagnaa daam wax jira ma haddii cid la duulsiina nebi maxamed la duuli lahaa oo hijradii intaas oo maaragtay meelood maaragtay tegey buur dhex galay god galay meel maaragtay qabax iyo ka dhacay 500 kilomitr madiina iyo maka buu maaragtay marayay meel aan la marin loo dhuumanayay ilaahay soo ma awoodin inuu ta duuliyo hal mar ka dejiyo meeshaas lama yeelina asbaabta bini aadamka iyo sida uu yahay baa la tusiyey bis waa dhuuntay iska qariyey gaaladii raadinaysay marka wax duula ma jiraan wax duula waxa haadkaaba oo xayawaanaadka shimbiraha iyo wixii lamidka ah baa duula laakiin bini aadamku ma duulo jinniguna waa duula iyo malaa'igta wax loogu talagalo innaa jacalna shayaatiina shayaadiintii waxaan ka yeelno ka dhignay awliyaaa kuwa la xiriira liladiina kuwa laa yu'minuuna ilaahay aan rumaysnayn iyo aakhiro waa kaas shayaadiinta waxaa la xiriira oo ay ku naban yihiin ay wax u sheegaan yuuxii bacduhum ilaa bacdin zukhrufa alqawli ghuruuran innaa jacalna shayaatiina shayaadiintii baan ka dhignay awliyaaa kuwa la xiriira liladiina laa yu'minuuna kuwa aan ilaahay rumaysnayn qof ilaahay marka rumaysan lama xidhiiro allahu waliyu ladiina aamanuu ilaahay ba kuwaas weli waxaa u ah mu'miniinta allah weli u ah shayaadiinta iyo waxaan kafaradaana waxaa maaratay weli u ah shaytaan waladiina kafaruu awliyaahum aaahuut marka ilaahay waa nooga digayaa ibliis iyo wixii acwaantiisa ah cadaawadiisa qadiimka oo aabbahan aadam u qabana ilaahay waa noo sheegay inuu jannada sabab u noqday inuu ka soo bixiyo oo uu keeno adduunyadan lugooyada ah oo rafaadka iyo tacabka uu jiro asagaa sabab uu ahaay oo ka soo bixiyey afatattakhiduunahu wa dhurriyatahu awliyaaa min duunii marka wa idaa facaluu faaxishatan xumaan hadday sameeyaan gaaladu qaaluu waxay leeyihiin wajadnaa calayhaa faaxishadan waxaan ka aragnay aabbaana aabbayaalkeen. Taas waa sax, aabbayaalkooday ka arkeen oo uga daydeen. Wallaahu amaranaa bihaa taraa khalada, oo iftara iyo masabida iyo nabiyo, ilaahay baana amro yidhaahdeen faaxishada. Ma jirto marka taas. Waidaa facaluu faaxishatan, xumaan hadday sameeyaan, qaaluu waxay leeyihiin wajadnaa calayhaa faaxishadan waxaan ka helnay oo ka aragnay aabbaana aabbayaalkeeni tegey. Wallaahu amaranaa bihaa, allahna na amray. Qul, waxaa tiri nabi muxamedow, ina allaha laa yamuru bilfaxshaa'i, ilaahay xumaan dadka ma faro. Xumaanta ilaahay ha qadaro oo qadar ha noqoto, laakiin raalli kama ahan. Walaa yardaa licibaadihi lkufra wa karaha ilaykum lkufra walfusuuqa walcisyaan. Waa kala duwan yihiin mashiicada ilaahay uu doonay inuu qadaray iyo inuu amray, waa kala duwan yihiin. Ma amri ilaahay, qul ina allaha laa yamuru bilfaxshaa. Nabi maxamed waxaa lagu leeyahay, waxaa tiraahdaa ilaahay faxshaa iyo xumaan ma amro dadka, faalina kama ahan. Ee ataquuluuna cala allaahi, ilaahay miyaad ku leedihiin, maa laa taclamuuna, waxaadan ogeynina. Markaa leedihin wallaahu amaranaa bihaa. Suuratu baqara waxaan ku soo marnay, ashaytaanu yaciidukum lfaqra wa yamurukum bilfaxshaa. Xumaanta waxaa fara shaydaanku, ee ilaahay ma faro, ilaahay wax xumaana ma faro. Carabtu waxay ahaayeen, quraysh markii laga reebo carabaha kale, markay kacbada yimaadiin oo ay rabaan inay dawaafaan, dharkii ay wateen waa iska dhigi jireen, oo waxay dhigi jireen, dharkan ilaahay baan ku caasinay, dharkii markii ilaahay aan ku caasinay kuma dawaafayno. Waxaa la sii jiray marka dhar kale oo caariye ah intay dawaafayaan, oo quraysh baa ergeynaysa tabal caarow, raggu raggay siinayaan, dumarkuna dumarkay siinayaan. Qofkii loo waayo marka waa inuu qaawanaan ku dawaafaa. Faxshaada marka taasa ka mid, oo ay leeyihiin maaragtay ilaahay baana amray, waana wax jira aan jirin waa taas oo been ah. Qaarkood waxay ku gabi jireen alyowma yabduu bacduhu aw bacd aw kulluhu wamaa badaa minhu falaa uxilu. Maantay cawrada qaarkeedaa muuqanaya ama dhammaanteed, wixii muuqda anugu cidna uma banaynayo. Yaa lay fiirsan, ayadaa banaanka iskeentaba qofka, ayagoo qaawan, laakiin sharci waa joojiyey. Nabigu calayhi salaatu wasalaam markii uu maka qabsaday waa diiday, wuxuu yidhi walaa yaduufu bilbeyti curyaan, beytka ilaahay qof qaawan oo cawradiisa banaanka taala ma dawaafi karo, mamnuuc, waa laga joojiyey. Ayagu marka arrintan waxay u samayn jireen, dhar aan ilaahay ku caasinay kuma dawaafaynay leeyihiin. Ama qaarkood waxay u samayn jireen tafaa'ul iyo samasaat, oo waxay leeyihiin sida dharkan aan iskaga dhignay baa dunuubtiina laga nadiifinay. Saas ku andaco jireen aabbayaalkood inay ka helaan. Marka waa jirtaa, oo arrinkan waxaa u ah yacni daliil iyo cugsi, aabbayaalkood bay arrintaa uga daydeen. Laakiin amar ilaahiya iyo sharci ilaahiya maahana waa lagu inkiray, oo waxaa lagu radiyey qul ina allaha laa yaamuru bilfaxshaa'i, ilaahay faxshaa iyo xumaan munkara cidna ma amro. Ataquuluuna cala allaahi maa laa taclamuun, waxaad ilaahay leedihiin oo ku been abuuranaysaan waxaadan aqoon u lahaynina. ilaahay muxuu amraa marka? Qul amara rabbii bilqisti, ilaahay cadaalad ayuu dadka amraa. Qul, waxaa tidhaahdaa amara rabbii, rabbi wuxuu amray dadka bilqisti, cadaalad iyo garsoor. Wa aqiimuu wujuuhakum, wajiyadiinana toosiya, cinda kulli masjidin, masjid kasta agtiisa. Cibaadada alle yacni maarata toosiya, oo rususha ilaahay oo mucjizaadka laga soo diray raaca, wixii ay sharciga la yimaadeen asaga raaca, ilaahay cibaadada u khaalis yeela. قل أمر ربي بالقسط ربي وحو أمري عدالا يا قرصور فحشاء إلهي دك ما أمره يا حمان يا منكر وأقيموا وجوهكم وجيدنا التوسيع عند كل مسجد مسجد كاستمرك الجوكتين إلى ذدنا إلهي التوسيع وادعوه ألنا عابدا مخلصين له أدينك إلهي أبرا احترايا الدين طاعة إيه قاسك وادعوه العابد مخلصين له الدين إلى هذه أخالص يلي يعني الدين كي يطاع على إلهي مرك عمل عن إخلاص بقصة ما ينما أكبره وأصيح عن الله برحترين عمل وحلاو الدري الله ما أكبره يشرك عملك مرك وإن الله بركني لا غهلا إنه صواب يهي شريعة نوافق سيهي أو شرك كمرين كما بدأكم سيد الله وذين باللابي لا تعودون الله بنيسا مركي ابن آدك الله باللابي وقاونا برمهيسا وبريقا سيد أصلكم علينا يا ذات آي ربنا ساسا شاقان كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه حديث قار قود من أرنتاس وكما خاتك عيا نبي إنه يري يا أيها الناس إنكم محشورون إلى الله حفاة عراة غرلا هذا هو كبلة أو قاوة أو بري قبة أما قلف قب يعني جف قب وحلي رادبة أما بيج غب كما بدأكم سيد الله وذيبكم باللعبي ما تعودون الله بنيسا فريقا هدا قريب إلهي وهنوني وفريقا حق عليهم وحكوا جبي الضلالة بعدي وقريبا هنوسني أيهم اللنصا طريقي كلمي فريقا هدا قريب الله وهنوني وفريقا حق وحكوا جبي عليهم دشرة الضلالة بعدي وصلاصا إلهيكم أبو ري والذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن سيدا ذاتك الله أكرى أبو ري ومؤمن يكافر سيدا سارة مارتي كل من أيام وقفك عملك إلهي وطلق لمركي وراء هذا سعيد أهاي يدي وشقي أهاي لبراسه آخر كالنقرة يا خاتمة إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون قوة المركة حق عليهم الضلال اللي يري وأيقوا بعد ذا بعد ذا مركة وصلب الله وعمل كودي بحماضي إلا ذا يصلبت وحتى إنهم أيقوا قوة بعد ذا اتخذوا الشياطين شياطين تبقى كالكتان أولياء حرير من دون الله إلهي كسخر شرعي إله مكي راعي لهايين إيه ضريقي ألا ما يسر راعينا وحي راعين شيادين تودوين كوري إيه تشريعات الجدية بالراعين إنهم قوان حق عليهم الضلالة اتخذوا الشياطين شيادين تبكبكتين وكسميستين أولياء حرير من دون الله إلهي كسخر ويحسبون وحينا أم ملايين أنهم مهتدون إني هنسيهين سلاس اسكو ملايين لكن ما هنسي تضبط النساس أنه قال إساء إني هنسيهين بأم ملايين لكن ما هنسينا والله أعلم.